إن شئت رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهيم، وإن شئت رددتها إلى الوصية أي وصى إبراهيم وبنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وأمه سارة وستة أم وستة وستة أمهم طنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة، ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيص كان توأمين، فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على إثره آخذا بعقبه، قاله ابن عباس. وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه يعني. ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثني عشر يا بني، معناه أي يا بني، إن الله اصطفى أي اختار، أي اختار لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مؤمنون. وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام على وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضل بن عياض رحمه الله قال أنه قال إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن. وبسنده رحمه الله تعالى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام هي من مناقبه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه في هذا الكتاب العزيز، ذكرها في هذا الموطن وذكرها كذلك في سورة إبراهيم في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فدعا لمكة، ومكة بلد حرام حرمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق، فهي بلد محرم. وما ذكر رحمه الله تعالى من بعض الروايات أن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام، مثل هذه الروايات هي محكية عن بني إسرائيل، وهذه مما لم يأتي ما يصدقها في شرعنا أو يكذبها، فهي مما يحدث بها عن بني إسرائيل ولا حرج، لكنها لا تجعل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام دعا أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا البلد آمنا، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم الخليل، فمكة بلد آمن قد امتن الله سبحانه وتعالى على أهله بذلك، فقال جل جلاله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهي بلد حرام، هذا هو الأصل فيها، وما حدث فيها من أحداث في أوقات يسيرة لا ينقض هذا الأصل، فإن الله سبحانه وتعالى أحلها لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من الزمان، ثم رجعت حرمتها كما كانت حين خلقها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا دعوة إبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قيد إبراهيم الدعوة بأهل الإيمان، فطلب الرزق لأهل الإيمان من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذا تأدب من إبراهيم عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، لما سأل الإمامة لذريته قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، فظن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن الرزق كالولاية والإمامة في الدين، فلما دعا الله سبحانه وتعالى قيد دعاءه بأهل الإيمان، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني ومن كفر أرزقه، فإن الرزق من صفات الرب جل جلاله، من الرزق من مقتضيات الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فاجرهم وبرهم، صغيرهم وكبيرهم، فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق كل دابة في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني ومن كفر أرزقه، قال فأمتعه قليلا، فيمتع في الدنيا، والدنيا مهما طالت فهي قليل عطاؤها، وما يمتع الناس بها ومدة مكثهم فيها فهي قليلة، فالكافر يمتع، فما يعطى الكافر من مال وولد وصحة وغير ذلك هو متاع قليل، ثم يضطر إلى عذاب النار والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجنة الكافر هي الدنيا على ما فيها من منغصات له، وما فيها من عذاب وضيق يشعر به من تولى عن الله وكفر وكفر به، لكنها بالنسبة لما يلقاه يوم القيامة تعتبر جنة. قال الله سبحانه وتعالى كذلك حاكيا مقاما عظيما من مقامات إبراهيم عليه السلام، قال الله جل جلاله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبني البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، في الموطن الذي بوأه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وأعلمه به وأخبره به، فبنى بيت الله جل جلاله، فرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهما يعملان هذا العمل العظيم الجليل الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، يدعون الله سبحانه وتعالى بالقبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال أحد السلف انظر إلى إبراهيم وإسماعيل يبنيان بيت الله سبحانه وتعالى ويخافان ألا يتقبل منهما، فهما يدعوان الله سبحانه وتعالى بالقبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه فائدة بأن العبد إذا عمل عملا يقرينه بدعاء الله سبحانه وتعالى بالقبول، فإنه لا يدري ما الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من أعماله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فهو لا يدري هل هو في دائرة المتقين أم الذين قصر حاله عن حالهم، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويخاف ألا يقبل ويخاف أن يرد عمله. فهذا إبراهيم الخليل وإسماعيل يخافان ألا يتقبل منهما فيدعوان الله سبحانه وتعالى بالقبول. قال الله سبحانه وتعالى على في بيان دعوة إبراهيم واستكمالا لها ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعاء بأن يكون العبد مسلما هو من أعظم الأدعية، وأن يتوفى الله سبحانه وتعالى العبد على الإسلام هو من أعظم الأدعية، ولذلك جاء عن الأنبياء هذه الدعوة العظيمة. ويوسف عليه السلام في آخر حياته لما جمع الله سبحانه وتعالى شمله بوالديه وإخوته قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام هو دين كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الإسلام العام الذي هو إفراد الله بالعبودية وتوحيده والإيمان به، وإن كانت شرائعهم مختلفة، الشرائع مختلفة، فروع الأحكام وتفاصيل الأحكام مختلفة من شريعة لشريعة ومن كتاب إلى كتاب ومن نبي إلى نبي، ولكنهم جميعا على الإسلام بمعنى الإسلام العام الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، والإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو العقيدة والشريعة التي تبقى إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من الناس دينا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمقصود بالإسلام في هذه الآية يعني الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا فيه مشروعية الدعاء لذرية العبد، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولذريته اقتداء بدعوة إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا وتب علينا. المناسك كما جاء العبارة عن السلف عبارات متعددة، ولكن يجمعها العبادة، يعني أرنا مناسكنا يعني عباداتنا، وعلمنا وفقهنا فيما نتعبد به إليك يا ربنا. وتب علينا طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، أن ييسر للعبد التوبة وأن يقبل منه توبته، إنك أنت التواب الرحيم. فهذين اسمان من أسماء الله عز وجل: التواب الرحيم، فهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، وكذلك ييسر لهم التوبة ويهديهم إليها، وهو الرحيم جل جلاله، فهو أرحم بالولد من فهو أرحم من الوالدة بولدها. قال الله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذه الدعوة هي المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. فهو دعا أن يبعث الله سبحانه وتعالى فيهم رسولا منهم، يعني من العرب، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخليل، يتلو عليهم آياته. وهذه أخص ما يبعث به الأنبياء، أنهم يتلون على الناس آيات الله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهنا قدم التعليم على التزكية، وهو الموطن الوحيد الذي قدم فيه التعليم على التزكية، وبقية المواطن الثلاثة الأخرى في سورة آل عمران وفي سورة البقرة وفي سورة الجمعة فيها تقديم التزكية على التعليم: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والتزكية هي التطهير والتنشئة والتربية على الخير وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح، إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن تولى ورغب وأعرض وترك ملة إبراهيم الخليل فهو ممن سفه نفسه وأضاع نفسه وجهل نفسه وأوبق نفسه، فإن الدين الحق هو ملة إبراهيم الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، وهو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكل من رغب عن الإيمان فهو سفيه، فهو من السفهاء، فلم يقده عقله إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد قامت الدلائل العقلية والسمعية والمشاهدة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فمن عبد مع الله غيره وأشرك بالله سبحانه وتعالى غيره فهو ممن سفه نفسه، فهو قد ترك عبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه، والتفت قلبه إلى غيره من الخلائق فضل وضل والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم في الدنيا واختاره وفضله وكرمه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فله مقام صدق عند الله سبحانه وتعالى، فهو من الصالحين، والصالحون يكرمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا وفدوا عليه. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهذا فيه استجابة إبراهيم علي الخليل لله سبحانه وتعالى فأسلم لرب العالمين وحقق التوحيد ولم يكن من المشركين، ولم يقتصر إبراهيم على ذلك بل كانت دعوته ووصيته للناس أجمعين ولبنيه باتباع هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعني أن إبراهيم ويعقوب كلاهما وصى بنيه بهذا الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا فيه عظم هذا الدين وعظم الإسلام وعظم الوفاة عليه، فمن توفاه الله سبحانه وتعالى مسلما مؤمنا فقد أحسن له الخاتمة، فأحسن له الخاتمة، فإن أهل الإسلام لهم مقام صدق عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان عندهم من التقصير ما عندهم، فإن حسنة الإيمان وحسنة التوحيد وحسنة الإسلام حسنة عظيمة لا يوافي عبد ربه عز وجل بها إلا أكرمه الله سبحانه وتعالى، حتى وإن طهر من ما عنده من المعاصي والذنوب إلا أن مرده إلى الجنان وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تولنا برحمتك ولطفك وإحسانك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.